إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحبه الملائكة بأجنحتها حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أيها الإخوة، درسنا كما عهدتم في التفقه في ديننا، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أراد بهم الخير ففقههم في الدين، وذلك من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ولا زلنا نشرح في باب سجود السهو. وقد تقدم معنا أن سجود السهو هو السجود الذي يشرع بسبب السهو، وبينا أن أسباب سجود السهو في الجملة ثلاثة: زيادة في الصلاة، أو نقص في الصلاة، أو شك. وقد تقدم الكلام عن الزيادة والنقص، وبقي معنا الكلام عن الشك، سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. فنقرأ بعض المسائل التي سطرها المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب، ونشرحها بحول الله وقوته. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد فقط. نعم، تقدمت معنا أيها الفضلاء مسألة من تعمد ترك سجود السهو، من فعل سببا من أسباب سجود السهو ثم تعمد تركه، فترك سجود السهو عالما متعمدا. وهذه المسألة، مسألة تعمد ترك سجود السهو، مسألة اجتهادية اختلف فيها فقهاؤنا. فمنهم من قال: إن تعمد ترك سجود السهو أتى ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. ومنهم من قال: من تعمد ترك سجود السهو أثم وبطلت صلاته مطلقا، سواء كان السجود قبل السلام أو بعد السلام. ومنهم من قال إن تعمد ترك السجود الذي قبل السلام بطلت صلاته، أما إذا تعمد ترك السجود الذي بعد السلام فصلاته صحيحة. وبينا لكم الراجح بهذه المسألة، وهو أن من تعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام فلم يسجد لا قبل السلام ولا بعد السلام أن صلاته تبطل بذلك، ويجب عليه أن يستغفر الله وأن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا السجود قبل السلام فهو من أجزاء الصلاة، لأن الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتتم بالسلام، فهذا السجود وقع قبل السلام فهو في داخل الصلاة، فمن تعمد تركه يكون تعمد ترك واجب في الصلاة، فيكون كمن تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة، فتبطل صلاته بذلك. أما من كان سجوده بعد السلام، سواء كان هذا هو الأفضل أو كان السجود قبل السلام فأراد أن يجعله بعد السلام، هذا السجود الذي بعد السلام إذا تعمد المصلي تركه فإنه يأتم، لكن صلاته صحيحة ولا تبطل. لماذا؟ لأنه في خارج الصلاة، وقد تمت الصلاة بالتسليم، فلا يعود ما في خارج الصلاة على الصلاة بالإبطال. فما دام أن موضع السجود بعد السلام فإنه إن تعمد تركه أثم وعليه أن يستغفر الله، لكن صلاته صحيحة ولا يعيد هذه الصلاة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فإن قال لنا قائل إن كان السجود قبل السلام ونوى أن يجعله بعد السلام، أي أخره إلى ما بعد السلام، وقد قلتم إن ذلك جائز، ثم تعمد تركه بعد السلام، هل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل، إلا إذا نوى جعله بعد السلام قاصدا أن يتركه بعد السلام، فهنا يعامل بنقيض قصده الفاسد فتبطل صلاته إذا لم يسجد بعد السلام. لما تقدمت هذه المسألة كأن سائلا سأل فقال طيب إذا كان هذا في المتعمد الترك فما الحكم في من تهى عن سجود السهو؟ من نسي سجود السهو؟ فجاءت هذه المسألة وهي مسألة اجتهادية ليس فيها نص، وقد اجتهد فيها فقهاء الإسلام جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. فذهب الحنفية إلى أن من نسي سجود السهو يسجد متى ما ذكر، وإن طال الفصل وإن أحدث ما لم يتكلم بكلام الناس. يعني يا إخوة، عند السادة الحنفية تقدم معنا أن السجود السهو عندهم بعد السلام، إنسان فعل سببا من أسباب سجود السهو وسلم ونسي أن يسجد للسهو وذهب إلى بيته وأحدث لكنه لم يكلم أحدا بكلام الناس. فتذكر فإنه يتوضأ ويسجد للسهو ما دام أنه أحدث. أما إذا كان لم يحدث وطال الفصل يسجد للسهو. أما إذا تكلم بكلام الناس فإنه يسقط عنه سجود السهو. نسي أن يسجد للسهو وخرج من المسجد، لما خرج من المسجد قابل رجلا وقال كيف حالك يا فلان وكيف حال أبيك وكيف أحوال السوق وكذا، ثم تذكر بعد كلامه، يقول الأحناف سقط عن سجود السهو، سقط عن سجود السهو ولا يسجد، ولا يسجد. وذهب المالكية إلى أن من نسي سجود السهو الذي كان سببه سهوه عن التشهد الأول، الذي كان سببه سهوه عن التشهد الأول، أي أنه نسي التشهد الأول فقام، فنسي السلام لأن السلام، نسي السجود لأن السجود عند المالكية هنا قبل السلام، نسي فسلم. هنا يقولون إن تذكر قبل أن يتكلم بكلام الناس أو يحدث أو يتباعد أمره، يعني يقول الفصل سجد، يعني قام ولم يجلس للتشهد الأول ثم قبل السلام نسي السجود فسلم ثم جلس في المسجد ولم يطل الفصل ولم يحدث ولم يتكلم ثم تذكر، يقول المالكية يسجد. أما إذا تكلم بكلام الناس ولو بعد الصلاة مباشرة، بعد ما سلم قال يا زيد أعطني ماء أو أحدث أو طال الفصل، فإنه لا يسجد. لكن ماذا يفعل؟ المذهب أنه يعيد الصلاة، المذهب عند المالكية أنه يعيد الصلاة، وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه لا يعيد الصلاة، لكن المذهب أنه يعيد الصلاة. أما إذا كان قد نسي سجود السهو الذي يكون بعد السلام فإنه يسجد متى ما تذكر ولو تكلم ولو أحدث ولو طال الفصل، بل قالوا ولو إلى شهر. زاد في الصلاة فهنا السجود بعد السلام، سلم ثم نسي أنه سهى، نسي السجود وذهب إلى البيت وتغدى وتكلم ونام ثم تذكر، يقول المالكية يتوضأ ويسجد. طيب بعد 5 أيام تذكر، يقولون يسجد. طيب بعد 3 أسابيع يقولون يسجد. طيب بعد شهر يقولون يسجد، ولو طال الزمان متى ما تذكر فإنه يسجد، ولو بعد أن أحدث ولو بعد أن تكلم بكلام الناس. طيب يأتي سؤال، لو لم يسجد؟ يقول لا شيء عليه، لو أنه تذكر بعد 5 أيام أنه ما سجد للسهو الذي بعد السلام يقولون يسجد، طيب ما سجد يقولون لا شيء عليه، لا شيء عليه، صلاته صحيحة. هذا متى؟ إذا كان السجود بعد السلام. وعند الشافعية إن تذكر قبل تطاول الفصل سجد، أما إذا تذكر بعد تطاول الفصل فالأصح عندهم أنه لا يسجد وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فالشافعية يقولون من سهى عن سجود السهو إذا تذكر في زمن قريب يسجد، وإذا طال الفصل فإنه في هذه الحال لا يسجد، وعلى كل حال صلاته صحيحة، سجد أو لم يسجد. وعند الحنابلة أنه إن نسي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل وقبل أن يحدث وهو في المسجد فإنه يسجد، تكلم بكلام الناس أو لم يتكلم. عند الحنابلة من نسي سجود السهو ثم تذكره قبل أن يقول الفصل وقبل أن يحدث وهو في المسجد فإنه يسجد، يسجد. والسجود هنا يسجد وجوبا، لأن الحنابلة يرون وجوب سجود السهو. أما إذا طال الفصل فإنه لا يسجد. طيب، كيف نضبط طول الفصل عندكم يا حنابلة؟ قال بعضهم طول الفصل نضبطه بالخروج من المسجد، فإذا خرج من المسجد فقد تطاول الفصل خلاص، بمجرد أن يخرج من باب المسجد طال الفصل ما يسجد. وقال بعضهم بل يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده العرف فاصلا طويلا فإنه لا يسجد إن تذكر بعده، وما لم يعده العرف فاصلا طويلا فإنه يسجد. وقيل إن كان السجود بعد السلام يسجد ولو طال الفصل، ولو طال الفصل يعني عند الحنابلة. وإذا ذكر السجود بعد أن أحدث ولو في المسجد بعدما سلم وقد نسي سجود السهو خرج منه ريح وهو في المسجد فتذكر بعد أن أحدث، فالمذهب أنه لا يسجد، يسقط عنها السجود. وقيل إن أمكنه أن يتوضأ من قريب توضأ وسجد، أما مع طول الزمان فلا، لكن المذهب عندهم أنه إذا تذكر بعد أن أحدث يسقط عنه سجود السهو. طيب، لازلنا نقرر لكم مذهب الحنابلة. وإن نسي سجود السهو حتى شرع في صلاة أخرى فرضا كانت أو نفلا، كيف؟ إن كان يجمع بين الظهر والعصر فسهى في صلاة الظهر ثم نسي سجود السهو فقام وأقام لصلاة العصر وشرع في الصلاة، إذا شرع في فرض. أو إنسان سهى في صلاة الظهر ثم نسي سجود السهو ثم قام يصلي السنة فشرع في نفل، فإنه في المذهب يسجد إذا فرغ من صلاته التي شرع فيها. في مثالنا في الجمع، إذا انتهى من صلاة العصر يسجد سجدتين لسهوه في الظهر. وفي مثال السنة، إذا فرغ من السنة يسجد سجدتين لسهوه في صلاة الفريضة. وقيل لا يسجد، قيل عند الحنابلة لا يسجد. وعلى كل حال عند الحنابلة إذا سهى عن سجود السهو ولم يسجد فإن المذهب أن صلاته صحيحة. إذا سهى عن سجود السهو ولم يسجد فإن صلاته عندهم صحيحة. وجاءت رواية عن الإمام أحمد أن صلاته تبطل ما دام لم يسجد للسهو، فإن صلاته تبطل ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة. والراجح والله أعلم من كلام فقهائنا أن من نسي سجود السهو ثم تذكره قبل أن يتباعد الزمان وقبل أن يحدث فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو سواء كان في المسجد أو خرج من المسجد، وسواء تكلم بكلام الناس أو لم يتكلم بكلام الناس. أنت يا أخي تصلي، جئت دخلت المسجد وأنت لم تصلي العصر، لم تصلي الظهر وقد أذن للعصر، فصليت الظهر ثم سهوت عن التشهد الأوسط فقمت ثم سلمت ولم تسجد للسهو، فجارك الذي بجوارك سلم عليك وقال كيف حالك، ترى أنت ما جلست للتشهد الأوسط، فقلت له نعم أنا نسيت أن أجلس للتشهد الأوسط، فإنه يجب عليك أن تثني رجليك وتسجد للسهو وتسجد للسهو. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم معنا الذي في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى صلاته على ما تقدم مع أنه تكلم ثم سجد للسهو. فإذا كان هذا في صلب الصلاة فمن باب أولى في سجود السهو. وكذلك إذا خرج من المسجد كما قلنا لحديث عمران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر وسلم من ثلاث قام فدخل بيته فخرج من المسجد فذهب له ذو اليدين الخرباق وحدثه بما وقع، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته وسجد، فدل هذا على أن خروجه من المسجد الخروج القريب لا يضر. أما إذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل وتباعد عن الصلاة فإن سجود السهو يسقط عنه. وكذلك إذا نسي سجود السهو حتى أحدث فإن سجود السهو يسقط عنه ولا يلزمه شيء. وصلاته صحيحة لأن سجود السهو عبادة لم تثبت مع تباعد الزمان ولا بعد الحدث، فلا يكون المصلي مطالبا بها. نقول سجود السهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، ولم يأتي في السنة أن سجود السهو يكون بعد الحدث أو أن سجود السهو يكون بعد تباعد الزمان، فنقتصر على ما دل عليه الدليل، وهو إذا لم يطل الفصل ولم يحدث المصلي. أما إذا نسي حتى طال الفصل أو أحدث فإن سجود السهو يسقط عنه. هذا الراجح في هذه المسألة. وتلحظون هنا أن الشيخ قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فجعل الضابط العرف، أو أحدث أو خرج من المسجد، فجعل الخروج من المسجد غير مسألة طول الفصل، سقط أي سجود السهو. والراجح ما قررناه والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. نعم، المأموم في السهو يا إخوة له أربعة أحوال، وانتبهوا معي. الحالة الأولى أن يسهو المأموم دون الإمام، أن يسهو المأموم دون الإمام. أنا أصلي خلف الإمام فسهوت عن قول سبحان ربي العظيم في الركوع، ما قلت في الركوع سبحان ربي العظيم سهوا. هنا سهى المأموم ولم يسهو الإمام. والحالة الثانية أن يسهو الإمام دون المأموم، أن يسهو الإمام دون المأموم. أن تصلي خلف الشيخ علي الحديثي، خلف الشيخ صلاح، تصلي والصلاة تامة ما نقصت شيئا، ثم بعد أن جلس الشيخ للتشهد كبر فسجد للسهو، هنا علمنا أن الإمام سهى وأنت تعلم أنك لم تسهو، فهنا سهى الإمام دون المأموم. والحالة الثالثة أن يسهو الإمام والمأموم فيقع السهو من الاثنين، إما في شيء واحد أو في شيئين. في شيء واحد إمامنا سهى فقام عن التشهد الأوسط، وسهونا نحن أيضا فقمنا ولم نسبح له، سهوا منا أيضا. إمامنا سهى فقام إلى الخامسة في العصر وسهونا جميعا وقمنا معه سهوا، كلنا سهونا، نظنها الرابعة. إذا سهى الإمام والمأموم في شيء واحد، أو سهى الإمام والمأموم في شيئين. المأموم سهى فلم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع، والإمام سهى فلم يقل سبحان ربي الأعلى في السجود، وقع سهو من الإمام ووقع سهو من المأموم. الحالة الرابعة أن يسهو الإمام ويتعمد المأموم للمتابعة، انتهى الإمام عن التشهد الأول الأوسط فلم يجلس فقام فسبحنا له وقد استتم قائما فلم يرجع، ماذا نفعل؟ نقوم جميعا نتابع الإمام. هنا تعمدنا ترك التشهد الأوسط، لكن من أجل المتابعة الواجبة علينا فانتهى المأموم دون الإمام، انتهى المأموم دون الإمام، فلا يخلو المأموم من حالين. الحالة الأولى أن يكون المأموم قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أو بعبارة أخرى أن يكون المأموم يسلم مع الإمام فلم يفته شيء من الصلاة، وإنما إذا سلم إمامه سيسلم معه. ففي هذه الحال لا يسجد للسهو عند عامة العلماء، والقول بسجوده شاذ لا يلتفت إليه. قال بعض الظاهرية والهادوية من الزيدية والشوكاني والصنعاني بأنه يسجد، لكن هذا القول شاذ ضعيف لا يلتفت إليه. وعامة فقهاء الإسلام على أن المأموم إذا صلى مع الإمام من أول صلاته وسلم مع الإمام فسهى المأموم في أثناء الصلاة لا شيء عليه، ويتحمل الإمام سهوه الذي يسجد له، وذلك لأدلة. الدليل الأول أن الغالب على الظن أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسهون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من طبيعة البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فالغالب أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقع منهم سهو أحيانا، ولم يكونوا يسجدون، فدل ذلك على أنه لم يشرع للمأموم أن يسجد للسهو، إذ لو شرع لفعلوا، ولو فعلوا لنقلوا، فهم الأمناء. ما يأتي واحد يأتي بقاعدة ليست سديدة هنا ويقول عدم النقل ليس دليلا على عدم الفعل، نقول هذا من الشرع والصحابة أمناء على الشرع، فلو وقع ذلك لنقلوا، فلما لم ينقل ذلك لنا علمنا أنه لم يكن مشروعا. فهذا هو الدليل الأول، غالب الظن من حال الصحابة رضوان الله عليهم. الثاني قالوا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي تقدم معنا، الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال له يرحمك الله، فأخذ الناس ينظرون إليه فقال: واتكلى أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون على أفخاذه يسكتونه، والحديث تقدم معنا. ما الشاهد منه؟ الشاهد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بسجود السهو، لم يأمره بسجود السهو، ولو كان سجود السهو مطلوبا منه لأمره كما أمر المسيء صلاته أن يصحح صلاة الوقت. لكن عندي في هذا نظر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بسجود السهو لأنه فعل محظورا جاهلا. وتقدم معنا يا إخوة أن الجاهل إذا فعل المحظور لا شيء عليه، فهنا هو ما ترك مأمورا ولا زاد في الصلاة ولكنه فعل محظورا، وهو الكلام بكلام الناس في الصلاة. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو لأنه كان جاهلا ففعل محظورا. والدليل الثالث أن سجود السهو أقصى وأعلى ما قيل فيه إنه واجب. تقدم معنا يا إخوة أن الشافعية يقولون سنة، سجود السهو سنة، المالكية في الجملة يقولون سنة وإن كان عندهم خلاف في شيء، الحنفية يقولون واجب، الحنابلة يقولون واجب. والمعلوم أن المأموم يترك الواجب لمتابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ألا ترون يا إخوة أن الإمام إذا تهى عن التشهد الأول أو الأوسط سمه كما تشاء فقام أنه يجب على المأموم أن يقوم ويتابعه؟ بلى يجب، وهذا من أجل متابعة الإمام. كذلك المسبوق، المسبوق الذي فاتته ركعة متى يجلس للتشهد الأوسط؟ يجلس بعد الركعة الأولى متابعة للإمام. هل يجلس بعد الركعة الثانية؟ الجواب لا، لأن الركعة الثانية في حقه هي الثالثة في حق الإمام، فلا يجلس. لماذا؟ متابعة للإمام. فيغير المسبوق نظم الصلاة الواجب من أجل متابعة الإمام. قالوا فإذا كان ذلك كذلك فإن الإمام يتحمل هذا عن المأموم. يعني يقولون ما دام أن المأموم يترك الواجب من أجل المتابعة فمن باب أولى أن يترك سجود السهو، من باب أولى أن يترك سجود السهو. والدليل الرابع الذي ذكره العلماء لهذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعند ابن ماجه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه ولا عليهم، وصححه الألباني. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة قالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الإمام ضامن، ومعنى كونه ضامنا أنه يضمن عن المأموم ما يمكن ضمانه، وهو ما لا يبطل الصلاة، ما لا يبطل الصلاة. فيضمن عنه السهو لأن السهو لا يبطل الصلاة. انتبهوا يا أخوة، ليس معنى الإمام ضامن أن المأموم يفعل ما يشاء، لو تعمد المأموم ترك الواجب بطلت صلاته إلا إذا كان لمتابعة الإمام. مأموم يركع ويسكت، وقد علم أن الراجح أن الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم. قلنا له لماذا؟ قال لأن الإمام ضامن. نقول لا، ما يبطل الصلاة لا يضمنه الإمام، فتعمد ترك الواجب لا يضمنه الإمام. لو سهى المأموم عن ركن من أركان الصلاة خلف الإمام فإن الإمام لا يضمن، بل يجب أن يبطل المأموم هذه الركعة ويأتي بركعة بدل عنها. إذن قالوا إن قول نبينا صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن يدل على أن الإمام يحمل عن المأموم السهو، فلا يجب على المأموم شيء. وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافي. هذا الحديث مشهور في كتب الفقه، وقد رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو. إذن المأموم ليس عليه سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، يعني عليه سجود السهو وعلى المأموم سجود السهو، وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافي. أقول هذا الحديث الذي رواه الدارقطني ضعيف جدا لا يحتج به. قال ابن كثير لا يثبت إسناده، وضعفه ابن حجر والنووي، وبين الألباني في إرواء الغليل ضعفه. فهذا الحديث الذي يحتج به كثير من الفقهاء على هذه المسألة ضعيف، ليس بحجة، لكن الحجة في الأدلة التي ذكرناها. قلت لكم إن لم تنسوا إن المأموم إذا سهى دون الإمام فله حالتان، هذه الحالة الأولى أن يكون دخل مع الإمام في أول الصلاة، وإن شئت قل أن يكون تسليمه مع تسليم الإمام، هذا أدق من الأول، لأنك إذا قلت أن يكون تسليمه مع تسليم الإمام لو دخل مع الإمام في الركوع فإنه يدخل معنا، وهو المقصود، وهو المقصود. ليس المقصود أن يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام. الحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوقا، قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، وهنا لا يخلو سهو المأموم من أمرين. الأمر الأول أن يكون سهو المأموم في الجزء الذي كان فيه خلف الإمام، أن يكون سهو المأموم في الجزء الذي كان فيه خلف الإمام، يعني أنا جئت ودخلت مع الإمام في الركعة الثالثة وفي هذه الركعة سهوت عن قول سبحان ربي العظيم في الركوع مثلا، فأنا كنت خلف الإمام وكان الإمام قدوتي أقتدي بالإمام، فهنا عند أكثر العلماء لا يسجد للسهو لعموم الأدلة المتقدمة في الحالة الأولى. وقيل يسجد للسهو، لماذا؟ قالوا لأن موضع سجوده بعد مفارقته للإمام، آخر صلاته بعد مفارقته للإمام وهناك يسجد. يعني يا إخوة، أنا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة وفي هذه الركعة نسيت أن أقول سبحان ربي العظيم، سلم الإمام، فماذا أفعل أنا؟ أقوم لآتي بالركعتين، إذن فارقت الإمام. لو سجدت السهو متى أسجد؟ في آخر صلاتي. قالوا إذن موضع سجود السهو في حقي بعد مفارقة الإمام فأسجد للسهو وإن كان السهو خلف الإمام، لكن الراجح الذي عليه الأكثر أنه لا يسجد للسهو لأن الإمام يتحمل عنه السهو. والأمر الثاني أن يكون سهوه في الجزء الذي استقل فيه عن الإمام، أي بعد أن سلم إمامه فقام ليقضي ما عليه أو يأتي بما عليه سهى، فهنا يسجد للسهو، يسجد للسهو لعموم الأدلة. هنا يا إخوة لا يوجد من يتحمل عنه السهو لأنه أصبح منفردا، سلم الإمام وانقضى صلاة الإمام، فهنا إذا سهى للسهو، إذا سهى فإنه يسجد للسهو لعموم الأدلة الدالة على سجود السهو. نعم، اقرأ اقرأ وستأتي. قال رحمة الله عليه: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته وإن سهى إمامه تزمه متابعته في سجود السهو. نعم، هنا إذا سهى الإمام، إذا سهى الإمام، أنا قلت لكم المأموم في السهو له أربعة أحوال، ذكرنا حالتين، حالة سهو المأموم دون الإمام، ذكرنا حالة سهو المأموم دون الإمام، هنا تأتي حالة سهو الإمام. إن سهى الإمام سواء سهى المأموم أو لم يسهو، تعمد المأموم ليتابع الإمام أو لم يتعمد، إذا سهى الإمام فهنا له حالتان: الحالة الأولى أن يسهو الإمام في أول الصلاة ويكون المأموم مسبوقا، أنا جئت فدخلت مع الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد سهى عن التشهد الأوسط فقام، هل كان إماما لي عندما سهى؟ الجواب لا، أنا ما دخلت معه إلا بعد السهو. أن يكون المأموم مسبوقا وقد سهى الإمام في أول الصلاة قبل أن يدخل معه المأموم، هذه هي الحالة الأولى. فهنا قال أكثر الفقهاء يسجد مع الإمام، يسجد مع الإمام لعموم الأدلة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولعموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا. فهنا سجد إمامه فيجب عليه أن يسجد مع الإمام، وقيل لا يسجد. لماذا؟ قالوا لأنه ما سهى ولا كان مع الإمام عندما سهى، لكن هذا القول ضعيف، والراجح أنه يسجد. والحالة الثانية أن يكون سهو الإمام والمأموم يصلي خلفه، أي وقع السهو من الإمام والمأموم يصلي خلف الإمام سواء كان مسبوقا أو لم يكن مسبوقا، وهنا فإنه يسجد للسهو مع الإمام، يسجد للسهو مع الإمام قولا واحدا. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأحاديث التي وقع فيها سهو النبي صلى الله عليه وسلم قد سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد مع إمامه. هذه أحوال المأموم في السهو، أن يسهو هو دون الإمام، وذكرنا التفصيل في هذا. والحالة الثانية أن يسهو الإمام سواء سهى المأموم أو لم يسهو المأموم، ما وقع من سهو، أو ترك الواجب من أجل المتابعة. طيب، هنا مسألة ذات شأن، وهي إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام فمتى يسجد المأموم؟ إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام وسجد للسهو الإمام، فمتى يسجد المأموم المسبوق؟ إن سجد الإمام قبل السلام فإنه يجب على المأموم أن يسجد معه، يجب على المأموم أن يسجد معه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، وهذا إمام سجد فيجب عليه أن يسجد. وذهب الإمام أحمد في رواية وإسحاق إلى أنه يسجد بعد قضاء ما عليه، بعد أن يأتي بما عليه، ولا يسجد مع الإمام، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. إذن ما هو الراجح القوي؟ الراجح القوي أنه يجب أن يسجد مع الإمام. طيب، سجد مع الإمام ثم سلم الإمام ثم قام المسبوق وأتى بما عليه، فهل يسجد مرة أخرى في آخر الصلاة؟ عند الأكثر لا يسجد، ويجزئه السجود الأول. وذهب الشافعية في قول هو المذهب إلى أنه يسجد. فعند الشافعية المسبوق إذا تهى إمامه يسجد كم مرة؟ يسجد مرتين إذا تهى إذا سجد الإمام قبل السلام. فإذا سجد الإمام قبل السلام فإنه يسجد مع إمامه ثم يقوم ويأتي بما عليه، وإذا فرغ يسجد. لماذا يا معاشر الشافعية؟ قالوا السجود الأول للمتابعة والسجود الثاني للسهو. يقولون إنما يسجد أولا لكي يتابع الإمام، وإلا فهذا ليس موضع السجود، ما في سجود سهو في نصف الصلاة، والسجود الثاني للسهو. لكن الصحيح أنه يجزئه ولا يسجد سجودا ثانيا. أما إذا سجد الإمام بعد السلام فقد قال الحنفية والحنابلة في المذهب يسجد مع إمامه، يسجد مع إمامه. الإمام سهى ثم سلم ثم سجد للسهو. يقول الأحناف لا يسلم المأموم المسبوق هنا، ولكنه يسجد مع الإمام، وكذلك الحنابلة في المذهب يقولون يسجد مع الإمام ثم يقوم ويأتي بما عليه، ولا يسجد مرة أخرى لعموم الأدلة في الائتمام. وذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا يسجد مع إمامه. إذا سجد الإمام بعد السلام لا يسجد مع إمامه، بل يقوم ويأتي بما عليه ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. والمسألة اجتهادية، فالأمر فيها واسع، فإن سجد المأموم المسبوق مع إمامه بعد سلام إمامه فحسن، وإن ترك السجود إلى أن يتم صلاته ثم سجد فحسن أيضا، غير أنه يجب أن يعلم شيء، وهو أن المأموم المسبوق إذا سهى إمامه وسجد بعد السلام وكان المأموم قد قام حتى استتم قائما أنه لا يجوز له أن يرجع ليسجد مع الإمام. يعني يا إخوة، إنسان مسبوق سلم الإمام فتحوفز ليقوم فسجد الإمام له أن يسجد معه، قام قليلا لكنه لم يستتم قائما فسجد الإمام له أن يرجع ويسجد معه، وله أن يتم صلاته ثم يسجد. لكن لو فرضنا أنه قام حتى استتم قائما، فلما استتم قائما كبر الإمام ليسجد بعد السلام، فإنه لا يجوز له أن يرجع، لما تقدم معنا من القاعدة من أنه لا يجوز أن يرجع من ركن إلى واجب، لا يجوز أن يرجع من ركن إلى واجب، والقيام هنا ركن، فلا يجوز أن يرجع منه إلى واجب وهو سجود السهو، ولا سيما أن له أن يسجد في آخر صلاته. إذن ماذا تصنع إذا كنت مسبوقا وسجد إمامك للسهو؟ الجواب باختصار: إذا كان الإمام قد سجد للسهو قبل السلام يجب عليك أن تسجد مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي ببقية الصلاة بدون سجود. أما إذا سجد الإمام بعد السلام فأنت بالخيار، إن شئت سجدت مع الإمام، وإن شئت قمت وأتممت صلاتك ثم سجدت للسهو بعد فراغك من صلاتك، إذا كان السجود قبل السلام قبل السلام، وإذا كان السجود بعد السلام يكون بعد السلام. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله باب سجود السهو بتمامه يوم السبت إن شاء الله، لأني أعتذر عن درس الغد العصر وعن درس فجر السبت، لأني بحول الله وقوته بعد أن أخطب الجمعة سأسافر مباشرة إن شاء الله وأعود بعد فجر السبت، فإن شاء الله يوم السبت بعد العصر سنجلس في شرح كتاب دليل الطالب لنتم إن شاء الله باب سجود السهو، والله أعلم. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم ونفع علينا كلكم، غفر الله لنا ولكم من المؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يستطيع من عنده مال مختلف أن يحج ويعتمر، وماذا يفعل؟ من كان عنده مال مختلف فيه حلال وحرام لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتميز عنده الحلال من الحرام، وهنا إذا أراد العمرة فإنه يأخذ من المال الحلال ويجتنب الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والحالة الثانية أن لا يتميز الحلال من الحرام، فهنا يأخذ منه ويتحرى أن لا يزيد على قدر الحلال، يتحرى ويجتهد أن لا يزيد على قدر الحلال. يعني يا إخوة، إنسان عنده تجارة حلال وعنده تجارة في أمور محرمة، ولكن التجارة الحلال لها حساب والتجارة الحرام لها حساب، فهنا إذا أراد العمرة أو الحج يتعين عليه أن يأخذ من المال الحلال. أما إذا كان ماله مختلطا يأتيه من حرام ومن حلال وهو يجمعه بمكان واحد، فهنا يأخذ من ماله ليعتمر أو يحج، لكن يتحرى أن لا يزيد على مقدار الحلال. عنده 100,000 في رصيده، يجتهد كم مقدار الحلال الذي دخل عليه؟ 20,000، يأخذ من 20,000، يأخذ 20,000 فأقل لعمرته أو حجه ويجتنب الحرام. نعم. جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم. يقول: أعمل في مجال الكهرباء في الشقق، فما حكم هذا العمل علما بأن الأغلبية يستخدمون التلفاز وماكينة الحراقة لحلق اللحية؟ تقدم معنا مرارا وتكرارا أن ما يمكن فعله، أن ما يمكن أن يكون في حلال وأن يكون في حرام يجوز للمسلم أن يبيعه ويعمل فيه ما لم يعلم أن فلانا سيستعمله في الحرام بعينه. أما إذا لم يعلم فإنه يجوز، مثل ما قلت لكم مرارا وتكرارا، موسى الحلاقة